وقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وعلى هذا الأساس فالأمر يحتاج إلى تحقق عدد الرضاعات وقت الرضاع. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع رائد عبد الرؤوف بعث بقضية ملخصها أن هناك اثنين من الرجال كل منهم يكل خدمة أمه إلى الآخر وأحيانا تبقى بدون خدمة، ويسأل هل هذا من العقوق، ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. الجواب: كل واحد من الأولاد يجب عليه من بر والديه ما يخصه، والله جل وعلا يقول: ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاءت أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة فيها حث على البر، وما ذكره السائل لا ينبغي أن يحصل. التواكل على أن كل واحد من الاثنين يدعي أن أخاه يقوم بحقوق أمه هذا لا يعفيه من الواجب عليه، بل كل منهما إذا قصر يكون عليه نصيب من الإثم بسبب تقصيره. وكان المفروض أن يتسابق إلى البر، لأن ما ذكر في السؤال هو تسابق في الواقع إلى التواكل عن البر. فواجب على كل واحد منهما أن يقوم ببر أمه بقدر استطاعته، وإذا حصل بينهما اتفاق من ناحية التناوب، يعني يتناوبان كل واحد يقوم ببرها مثلا أسبوع أو شهر، فإذا توافق على ذلك ووافقت معهم هي أيضا فهذا ليس فيه شيء. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عمر علي عمر سوداني بعث بقضية تتضمن أنه هدد زوجته بالطلاق إن ذهبت إلى بيت أهلها، وحينئذ لم تبالي بهذا التهديد وذهبت، ويسأل عن الحكم. شيخ عبد الله جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي لها علاقة بالزوج من جهة وعلاقة بالزوجة من جهة أخرى، فبالنظر إلى علاقتها للزوج من جهة قصده في هذا الكلام ومن جهة صفة الطلاق الذي حصل منه، هل هو طلقة واحدة أو طلاق بالثلاث أو طلاق مرتب، وهل هذا هو آخر طلقة أو ثاني طلقة، وكذلك بالنظر إلى المرأة حينما ذهبت، هل كانت مثلا ناسية أو كانت مثلا مكرهة مجبرة على الذهاب أو ما إلى ذلك. الموضوع يحتاج إلى مراجعة محكمة البلد التي فيها السائل، وبإمكانه حضوره هو وزوجته عند القاضي، وبعد بيان الواقع القاضي يبين لهم الحكم الشرعي. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أدى فريضة الحج لكنه اكتشف أنه سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، وحينئذ يسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا يختلف باختلاف ما أحرم به. الشخص